على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الرابع من شهر رجب للعام 1436 من الهجرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. 23 من شهر أبريل نيسان للعام 2015 من الميلاد. الحلقة 50 بعد 100 الأولى، مع الحلقة رقم 150 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بعد الصلاة عالزين وكان يا مكان، وبعد الصلاة عالزين وقبل ما نقول كان يا مكان، نرحب بأصدقاء جدد انضموا لصفحة منتهى الطرب من خلال صفحتنا على الفيسبوك: الأستاذ عادل أحمد إبراهيم، مهندس محمد السيد، الأستاذ هاني السيد، أستاذ علاء سونا، الأستاذ عمرو السويفي من لبنان، شرفتنا الأستاذة إسراء علي حمد، والأستاذة نادية السيد. الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب معي الآن وأسعد بظلهم الوارف: دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، شاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ عبد العزيز القصاص، الأستاذ مصطفى الحداد، وعميد الطرب الأستاذ عيسى متري، دكتور ياسر رزق، أستاذ لؤي، أستاذ مصطفى كشك من الأردن. نسعد بوجود دكتور حسن، الأستاذ محمد الشرشابي، دكتور أحمد أبو كارم، الأخت طوق النجاه، ونونا أحمد، أستاذ ياسر عبد العزيز، أستاذ محمد مصطفى، أستاذ سيد عبد العزيز، زميلنا في البوفيه الإنسان الزواقة عم مصطفى محمد، تحياتنا ليه هو بيسمعنا، أيضا الأخ سيد، و صديقنا العزيز الغالي من سوريا دكتور مروان منصور. حمدا لله على سلامتكم. ملحف عين اللي ما يصل عنا بوي ردنا تملي، ملحف عين اللي ما يصل عنا بوي ردنا تملي، ملحف عين اللي ما يصل عنا بوي ردنا تملي. من خلال مناسبات مرت علينا هذا الأسبوع، في هذه الحلقة حنستمع إلى المطرب الملحن عبد الفتاح راشد، المطربة السورية كروان، فهد بلان، صباح، محمد أنديل، ليلى جمال، محمد طه، وزوزو عبد العال الحو. ولو كان الوقت يسمح حيكون أيضا معنا محمد غازي بلحن من ألحان الفنان الليبي حسن عريبي اللي مرت علينا أيضا ذكراه. ولن نستطرد في الكلام كتير علشان ما ناخدش من وقت الحلقة، فإلى أول فقرة. المطرب والملحن عبد الفتاح راشد مرت علينا ذكرى رحيله، ذكرى ميلاده ورحيله، يعني ميلاده كان في 10 أبريل 1927، ورحيله كان في 18 أبريل عام 2000. وأيضا مناسبة عظيمة مرت علينا، يمكن احنا عارفين انه مولد النبي عليه السلام كان في 12 من ربيع الاول، بيوافقه بالميلادي 20 أبريل عام 571 ميلادية. فأنت في الكونين مسعد، أنت محمود وأحمد، أنت مختار ممجد يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت في الكونين مسعد، حبيبي يا محمد. عبد الفتاح راشد ويا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات تم نقلها لإذاعة فلسطين يوم 10 يناير عام 1981. كان معاه فهد بلان ومحمد غازي وصبري محمود وسهام الشمس. على صفحة منتهى الطرب أرحب بانضمام الأستاذ أسامة زيادي، أيضا أرحب بشرفنا الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ مصطفى خميس، أستاذ أسامة عبد الغني، الأستاذ محمود وحيد البرادعي، أستاذ سمير صبري، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، مهندس خالد عروق، الأستاذة نور منصور، الأستاذ محمود من سوهاج، الأخت جيجي أحمد، الأستاذة ندى مصطفى، والأستاذ سامر عبد العال. الفقرة التالية في ذكرى عبد الحليم علي الملحن الكبير اللي مرت علينا ذكرى رحيله يوم 19 أبريل عام 1971. ولما نذكر عبد الحليم علي هنذكر معروف الإسكافي وعلي بابا في جزر هاواي، خوفو، السعد والبركة، موكب النيل، موكب الربيع، البلبل والزهرة. هنسمع في فقرته السلام الوطني المقترح من كم من تأليف عبد الحليم علي، والنسخة اللي هنسمعها تاريخ تسجيلها بيرجع ليوم 27 أكتوبر عام 1952. ده كان السلام الوطني المقترح من تأليف عبد الحليم علي. كان معاه في ذات التوقيت أيضا تقدم كل من عباس الكيلاني وعلي الحنفي ومحمد محمود الشرقاوي وأبو اليزيد أحمد عامر والسيد علوي، كلها كانت سلامات وطنية مقترحة منهم. اللي سمعناها النهاردة كان عبد الحليم علي، ونكتفي بهذا القدر من المهم أن احنا أشرنا أنه ذكراه مرت علينا هذا الأسبوع. في 17 أبريل نيسان عام 1946 ده بيوافق ذكرى الجلاء عن سوريا. سوريا في هذا التاريخ حصلت على استقلالها من الاحتلال الفرنسي. أيضا يوم 17 أبريل عام 2001 كان ذكرى رحيل المطربة السورية كروان. أغنية بتجمع بين مناسبتين، نسمع كروان وعيد الجلاء. على مولاك قد رفقت المطربة السورية كروان اللي رحلت عنا يوم 17 أبريل عام 2001، وفي قول آخر يوم 16 أبريل رحلت عنا عن 69 عام، سمعناها في نشيد عيد الجلاء رمز العلاء، واحدة من ضمن عدة أغنيات اتنقلت على شريط إذاعة يوم 3 يونيو عام 1955. مطلوب اسم المؤلف والملحن اللي يعرفوا يتكرم بي من فضلكم على صفحة منتهى الطرب، وبعتذر عن جودة الأغنية، ده الأصل كان كده، يعني أنا حاولت بقدر الإمكان أن يطلع بهذا الشكل أغنية جمعت بين مناسبتين. على صفحة منتهى الطرب أرحب بأستاذة حنان زكي، الأستاذة نور جيهان، أستاذنا العزيز الشاعر والكاتب الصحفي القدير الأستاذ بشير عياد، الأستاذ عبد الرافع من سوريا، الأستاذ محمد فهمي، والأستاذ الدكتور راضي حامد. في مثل هذا اليوم 23 أبريل من العام 1972 كان رحيل الملحن الكبير عفيف رضوان. في البداية نسمع من ألحان عفيف رضوان فهد بلان وكلمات ميشيل طعمة، لحن عفيف رضوان وأنا صياد. أنا صياد شارد بالبراري، أصيد الطير وأسود الضواري، وقلبي طير مقصوص الجوانح، تصيد رموش عيني للحواري. أنا صياد شارد بالبراري، أصيد الطير وأسود الضواري، أنا صياد شارد بالبراري، أصيد الطير وأسود الضواري، وقلبي الطير مقصوص الجوانح، تصيد رموش عيني للحواري. تصيد رموش عيني للحواري. أصطاد أسود ما أفزع من هجمتها ومن سطوتها، وعينيك السود ترمينه بلفتها وتطلعتها، اصطاد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها. وعنيك السود ترمينه بلفتتها وتطلعتها. اصطاد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها. وعنيك السود ترمينه بلفتتها وتطلعتها. واقول الحق قلبي ما دق ولا حل ورق. لا لا لا لا لا الا اهل سيوف عينيك هالسحريه. تصيد رموش عينين الحواري. دربك من وين يا حلوة يا صبية؟ رمشك والعين عقلي بهجم سوية. دربك من وين يا حلوة يا صبية؟ رمشك والعين عقلي بهجم سوية. دربك من وين يا حلوة يا صبية؟ رمشك والعين عقلي بهجم سوية. واصطادوني يا ويلي وويل عيوني وقلبي حب والهوى مش خطية. واصطادوني يا ويلي وويل عيوني وقلبي حب والهوى مش خطية. وقلبي حب والهوى مش خطية. أنا صيام شارك في المنامي أصيب الضيق وأسود الضواري. أنا صيام شارك في المنامي أصيب الضيق وأسود الضواري. وقلبي طير مقصوص الجوار تصيد رموش عينين الحواري. من ألحان عفيف رضوان وكلمات ميشيل طعمة غنى فهد بلان أنا صياد، واحدة من أغنيات الحفلات اتعمل لها مونتاج يوم 23 أكتوبر عام 1967. من ألحان عفيف رضوان نستمع الآن إلى صباح وأغنية من الحفل الثالث من حفلات أضواء المدينة اللي أقيم في معرض دمشق الدولي في سوريا يوم 29 سبتمبر عام 1958. على أونا على دوي. غني اسمع على أونا على دوي. على أونا على دوي. على أونا على دول محير شو بدي سوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهن لي هوي على أونا على دوي على أونا على دوي على أونا على دوي على دوي تفزع شروي بتفيد اسمع مني وقلبك قوي لا تفزع شروي بتفيد اسمع مني وقلبك قوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهلي هوي على قونا على دوي على قونا على دوي على قونا على دوي على دوي هالسر دنيا فيها حلوة ومر لكن رح قل لك هالسر قلبي لمبة وعينك زر وقت اللي بدك بتضوي قلبي لمبة وعينك زر وقت اللي بدك بتضوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهن لي هوي على قونا على دوي على قونا على دوي على قونا على دوي على قونا على دوي محير شو بدي سوي ما بملك إلا هالقلب قلبي احترق من نار حبك قلبي احترق من نار حبك يا حلو والله حرام تعذبوا ما تدللوا يا يابا قلبي احترق من نار حبك يا حلو والله حرام تعذبوا ما تدللوا يا با قلبي احترق من نار حبك يا حلو والله حرام تعذبوا ما تدللوا يا يابا الحب الله محللوا بين البشر وليش حبك انت ما بتحللوا على قونا على دوه على قونا على دوه محير شو بدي سوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهلي هوي على قونا على دوه على قونا على دوه على قونا على دوي محير شو بدي سوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهلي قوي على قونا على دوي على قونا على دوي قلبي مسوكر ما بيضيع ومشروع أحلى مشاريع قلبي مسوكر ما بيضيع ومشروع أحلى مشاريع الحق حالك رح منبيع بلش انت يا خيي الحق حالك رح منبيع بلش انت يا خيي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهلي هوي على قونا على دوي على قونا على دوي على قونا على دوي على قونا على دوي محير شو بدي سوي ما بملك إلا هالقلب مين بيرهلي هوي على قونا على دوي على قونا على دوي. صلاح وأغنية على قونا على دوي من ألحان عفيف رضوان كانت واحدة من ضمن أغنيات الحفل الثالث من حفلات أضواء المدينة اللي أقيم في معرض دمشق الدولي في سوريا يوم 29 سبتمبر عام 1958. اسم المؤلف بيغيب عني، وهنا أستعين بالدكتور محمود زيباوي، الأستاذ شربل، والأستاذ بسام قاسم بحكم توثيقاتهم لأسطوانات الشحرورة، فلو أفادونا باسم المؤلف يباليهم الشكر والفضل. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ عبد الرحمن السواح، صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، بن جود من البحرين، الأستاذ بسام قاسم، وعليكم السلام دكتور سنوس الضبيع من ليبيا، أستاذ سامي نوار، والدكتور أحمد حسن. في 21 أبريل عام 1997 كان رحيل المطربة زوزو عبد العال الحو أو هند علام زي ما تعرفنا على اسمها، شقيقة هدى سلطان ومحمد فوزي. هنستمع لوصلتها من حفل أضواء المدينة من دار سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ يوم 3 فبراير عام 1963، كانت واحدة من سهرات رمضان اللي أقيمت في هذا التاريخ. هنسمع في وصلتها أغنيتين، فرحة أو دق الهنا على الباب بين قوسين من كلمات محمد إسماعيل وألحان محمد فوزي، وكنت أذعتها سابقا تسجيل استوديو في الحلقة رقم 30 يوم 1 نوفمبر 2012. النهاردة هنسمعها حفلة، وهنسمع أيضا أغنية يا بتاع المناديل من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد الرؤوف عيسى. Thank you. ومرصصة الأناني بالورد والرماني اسل جيران واللمي ومفتاحي يما يما ومفتاحي يما شرفت ابويا وخالي والسعد شفته بالي ميل عليا وسمي ومفتاحي يما يما قومي ومفتاحي يما فضيلك يما ما انساش يا ابويا خيرك وردك راويته لما فتح هديته لغيرك ما انساش فضيلك يما ما انساش يا ابويا خيرك وردك راويته لما فتح هديته لغيرك عقبال يا ابويا الباقي ناسي وقت أحبابي والقطار جايني في لما هومي يما هومي افتحي يما. Thank you. لما احب اشوفه ينادوله ويخافه على قلبي وفي لحظه يجيني وافرح جوه ضيلك يا بتاع المناديل يا بتاع المناديل وريني يا بتاع المناديل هكذا. سيداتي وسادتي ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمته لنا هند علام، واستمعنا فيه إلى أغنيتين: دق الهنا على الباب من كلمات محمد إسماعيل وألحان محمد فوزي، ثم أغنية يا بتاع المناديل من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد الرؤوف عيسى. كانت وصلت الفنانة هند علام أو المطربة هند علام من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بدار سينما الجمهورية بمدينة كفر الشيخ يوم 3 فبراير عام 1963، وكانت من ضمن سهرات رمضان. ليها أغنية طويلة شوية مستمع كريم طلبها بإذن الله، هي جاهزة معي بس هتكون إن شاء الله في حالة الطلبات عشان الوقت بتاعنا. بس هند علام أخت هدى سلطان ومحمد فوزي، سمعناها في اللون العاطفي، تعالوا نستمع إليها في نموذج من أغانيها الوطنية. ملحف عين اللي يشوف جيشنا ولا يصليش عالنبي، واللي يشوف نهضتنا ولا يسميش. ملحف عين اللي يشوف جيشنا ولا يصليش عالنبي، واللي يشوف نهضتنا ولا يسميش. نهضة وصورة في كل ميدان، صورة خير وسلام وأمان. نهضة وصورة في كل ميدان، صورة خير وسلام وأمان. نهضة وصورة في كل ميدان، صورة خير وسلام وأمان. نهضة وصورة في كل ميدان، صورة خير وسلام وأمان. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ودي قوتنا ودي صورتنا من يوم ربتني وبتعلي. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. صورتنا اللي في سنوات خلقت صورات، صورت شعب اتعود يصحى على انتصارات. هادي صورتنا اللي في سنوات خلقت صورات، صورت شعب اتعود يصحى على انتصارات. شعب في تلقي وصحى شعوب، عمره ما خاف ولا بات مغلوب. شعب في تلقي وصحى شعوب، عمره ما خاف ولا بات مغلوب. شعب في تلقي وصحى شعوب، عمره ما خاف ولا بات مغلوب. شعب في تلقي وصحى شعوب، عمره ما خاف ولا بات مغلوب. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ودي قوتنا ودي صورتنا من يوم ربتني وبتعلي. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. هنفضل كده صحيح، احنا هناخد كل حقوقنا ومش نايمين. احنا يا دنيا الغرب هنفضل كده صحيح، احنا هناخد كل حقوقنا ومش نايمين. احنا بإذن الله جايين ناخد دارك يا فلسطين. احنا بإذن الله جايين ناخد دارك يا فلسطين. احنا بإذن الله جايين ناخد دارك يا فلسطين. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ملحف عين اللي ما يصلي عالنبي ويرددها تملي. ودي قوتنا ودي صورتنا من يوم ربتني وبتعلي. هند علام وملحف عين اللي ما يصلي من كلمات سعد عبد الرحيم وألحان عزة الجهلي. تسجيل الأغنية كان يوم 17 يونيو عام 1963. لمسة وفاء لروح الفنانة الراحلة هند علام اللي مرت علينا ذكرى رحيلها يوم 21 أبريل، رحلت عنا عام 1997. أستاذ مصطفى خميس أفدنا على صفحة منتهى الطرب أنه علقونا على دوي أغنية صباح من كلمات زين شعيب. شاعرنا الكبير أستاذ بشير عياد بخصوص الأغاني الممنوعة ما فعلته بوازع من ضمير وطني، بشكر حضرتك جدا عليه. أستاذ عبد الرحمن السواح، بشكر حضرتك على صورة هند علام والمعلومات اللي كتبتها لنا على صفحة منتهى الطرب، والشكر موصول للأستاذ مصطفى الحداد على صفحة منتهى الطرب. شرفنا من جنة الأستاذ فتحي حمد الله، شرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب، أهلا بحضرتك. ما تبقى من وقت الحلقة حيكون مع الراحلين الكبيرين صلاح جاهين وسيد مكاوي، عاشا معا وغادرا في ذات اليوم في 21 أبريل عام 1986. كان رحيل صلاح جاهين في 21 أبريل في ذات اليوم بعد 11 سنة عام 97 كان رحيل سيد مكاوي. ما تبقى لنا من الوقت أعمال مشتركة بينهما. نسمع محمد أنديل وأغنية آه يا نجف من كلمات صلاح جاهين لحن سيد مكاوي، سمعناها سابقا في تسجيل أضواء المدينة اللي أقيم في أسوان يوم السبت 16 يناير 71. النهاردة نسمعها في تسجيل الاستوديو يوم 10 يناير عام 1971. سهرانة قلب مسهران من بعيدها مبدرة، الحلوة بيت منورة، الحلوة بيت منورة، سهرانة قلب مسهرة، سهرانة قلب مسهرة، من بعيدها مبدرة زي العتائي. آه يا نجف، آه يا نجف، آه يا نجف يا كهربا، وحياة النبي وحياة النبي. الحلوة أبوها كان جبل، الحلوة أبوها كان جبل، حوش لها الخير والأمل في بحيرة فنادي من العسل، الحلوة أبوها كان جبل، الحلوة أبوها كان جبل، حوش لها الخير والأمل، حوش لها الخير والأمل، في بحيرة فنادي من عسل تطلب تلاقي. آه يا نجف، آه يا نجف، آه يا نجف، آه يا نجف يا كرماي، كهربني وحياة النبي وكريستياني، وحياة النبي، آه يا نجف، آه. الحلوة أبوها كان كبير، الحلوة أبوها كان كبير، بنالها على البحر الكبير بناية نورها يا نسيدي، الحلوة أبوها كان كبير، الحلوة أبوها كان كبير، بنالها على البحر الكبير، بنالها على البحر الكبير بناية نورها يا ناسي دي العجل السوائي آه يا نجا آه آه آه آه آه آه يا نجا آه يا نجا يا كهرباي كهربني وحياة النبي كتر اشتياني وحياة النبي آه يا نجا آه آه آه محمد أنديل وآه يا نجف من كلمات صلاح جاهين لحن سيد مكاوي نسخة تسجيل الاستوديو 10 يناير 1971 الأغنية القادمة بتجمع بين ثلاث مناسبات ليلى جمال اللي رحلت عنا صباح يوم الاثنين 14 أبريل 2004 صلاح جاهين 21 أبريل عام 1986 وسيد مكاوي 21 أبريل عام 1997 بعد 11 سنة أشكرك أستاذ بشير اسمع ليلى جمال وأغنية يا جوابنا روح لحبابنا صلاح جاهين وسيد مكاوي الإعادة بتاعت الأغنية تمت يوم 14 فبراير عام 1970 ليلى جمال وأغنية يا جوابنا روح لأحبابنا من كلمات صلاح جاهين وألحن سيد مكاوي. إعادة تسجيل الأغنية تم يوم 14 فبراير عام 1970. كانت أغنية جمعت بين ثلاث مناسبات. ونصل إلى آخر فقرة في حلقة الليلة. والحد كده ونقول كفاية الليلة. ما كان من أمر الفتى شعبان ولسه يا ما في حكاوي عجيب نسمع لها ما نصدق اللي ودان. شعبان يقوم شعبان يقع في الخيام شعبان يقوم تاني كأنه الجان. والعبرة من دن الشريف طول عمره يفضل شريف والنصر للشجعان. ودلوقتي بقى نقول كلمتين جدعانة مذكرات المعلم شعبان تأليف محمود السعداني أغاني صلاح جاهين ألحان سيد مكاوي إخراج أنور عبد العزيز. أما الغناء غناء محمد طه طرى لم لم طبعا مش محتاج اقول تفاصيل التفاصيل بالكامل حضراتكم سمعتوها. ما فيش غير اني انوه انه دي كانت نهاية حلقات مذكرات المعلم شعبان من غناء محمد طه واللي اخرجها الاستاذ انور عبد العزيز لاذاعة صوت العرب وسجلها في شهر نوفمبر عام 1967. كانت اخر فقرة معنا في حلقة النهاردة. ما يفوتنيش اني ارحب بانضمام صديقنا الاستاذ محمد وحيد لصفحة منتهى الطرب. مرة اخرى اتوجه بالتهنئة لصديقنا الغالي دكتور مروان منصور من سوريا. حمدا لله على سلامتكم وكل الشكر لمن تفضل وشاركنا استماعا وتعليقا او بالانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال الفيسبوك. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم باذن الله لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.